خلاصة مفاهيم أهل السنة. منع رد العقل للنص الشرعي. متى ثبت النص الشرعي وفهم معناه امتنع على العقل رده وإبطاله، ووجب عليه قبوله وتنفيذه، سواء كان هذا المعنى والمدلول مألوفا للعقل أو غريبا عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.